لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الشيخ سيد سابق رحمه الله: هلاك المبيع بعد القبض. قال: إذا هلك المبيع بعد القبض، بعد أن قبضه المشتري، يعني كان من ضمان المشتري، يعني المشتري ملزم بهذا بهذه السلعة التي تلفت في يده بعد أن قبضها. طب إيه فايدتها؟ قال: ويلزم بثمنه إن لم يكن فيه خيار للبائع، يعني يلزم بالثمن، الثمن الذي وقع الشراء به. يقول له: البتاع باظت في إيدك وأنا مش مقصر وقد قبضتها وليس لعيب فيها، فأنت الملزم بها. اشترى عربية وعمل حادثة بعدها، كان لسه ما سددش الثمن، يبقى هو ملزم بالايه؟ بالثمن. ما يقولش للبائع العربية باظت يبقى ما فيش فلوس، بل يلزم بالثمن. قال: إن لم يكن فيه خيار للبائع، لأن خاص يعني الأمر ده إذا كان البائع قد باع ولم يكن له خيار الفسخ، ممكن البائع يقول له: إن أنا بعت هذه السلعة لك وأقبضها ولي خيار 3 أيام. عارفين الناس النهاردة بتبيع الحاجة وبعد التعويم تروح جاي الحاجة إيه؟ غالية. فالبائعين بدل ما ينقضوا العهود يعطوا لأنفسهم مدة للخيار، وإلا فالكثير بعد ما يبيع ويسلم يقول له: البيعة دي أنا رجعت فيها، مش من حقك طالما أن ذلك لم يكن بالخيار. يقول له: طب هات الفرق. بتحصل بقى منازعات كثيرة لأن الثمن تغير. فالبائع إذا لم يكن له خيار فيلزم المشتري بالثمن. طب إن كان له خيار والسلعة باظت، المبيع هلك، فيلزم المشتري بالمثل أو القيمة. يعني هو البائع دلوقتي شاف إن البيعة دي هو اتغبن فيها والتمن بتاعها مش كده، فقال له: أنا رجعت في البيعة بناء على أن لي الخيار في مدة الخيار. قال له: البضاعة أو المبيع هلك، فسد، باظ. يقول له: حضرتك تروح تجيب لي واحد زيه، أو نقول قيمته النهاردة قد إيه، تديني قيمته طالما إن هو ما كانش لسه سلم الإيه؟ الثمن. أو كما ذكرنا إن البائع اختار فسخ البيع في مدة خيار كانت له. لو البائع مشترط مدة خيار معينة حتى لو بعد تسليم الثمن، فمن حقه أن يرجع إيه؟ في البيع. فيقوم يقول له: حضرتك خد فلوسك وهات ايه؟ سلعتي. يقول له: سلعتك باظت. يقوم يقول له: خلاص جيب لي بدلها، او جيب لي ثمنها قيمتها دلوقتي ساعة المطالبة بالتسليم. عشان كده المشترين ما مش عايزين يقبلوا خيار البائع، خلاص ما يتفقوش على خيار الايه؟ البائع. لكن هو الأصل طالما تم القبض فالسلعة من ضمان المشتري ويلزم بالثمن، لأن الثمن ممكن يختلف عن القيمة. ليه؟ الأسعار غليت، الأسعار رخصت، تغيرت القيمة والثمن هو المتفق عليه، لا دخل لهم بتغير الأسعار، العبرة بالعقد. إذا سلمه الثمن فليس له شيء وانتهى الأمر، إلا في حالة خيار البائع. قال التسعير: معناه وضع ثمن محدد للسلعة التي يراد بيعها، بحيث لا يظلم المالك ولا يرهق المشتري. التسعير هو من فعل الحاكم، يضع سعرا محددا للسلعة أو للسلع التي يراد بيعها، يقول النهاردة السلعة دي لا تبيعوها إلا بهذا الثمن، الصورة بتاعتها أن لا يظلم البائع ولا يرهق المشتري. قال النهي عنه: روى أصحاب السنن بسند صحيح عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، غلى السعر فسعر لنا. الأسعار ارتفعت، حتى أيام الرسول صلى الله عليه وسلم كان عندهم غلاء. قال الناس: يا رسول الله، قال الناس: يا رسول الله، غلى السعر فسعر لنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله هو المسعر القابض الباسط، الرزاق الرازق، وإني لأرجو أن ألقى الله وليس أحد منكم يطالبني بمظلمة في دم ولا مال. حديث صحيح. يعني إذن التسعير إلزام البائع بسعر معين قد لا يرضى به، وإلزام المشتري بسعر معين قد لا يرضى به، فيكون في هذا مظلمة يطالب بها الرعية الحاكم. وقد استنبط العلماء من هذا الحديث حرمة تدخل الحاكم في تحديد سعر السلع، لأن ذلك مظنة الظلم، والناس أحرار في التصرفات المالية، والحجر عليهم مناف لهذه الحرية. يسموه اقتصاد السوق الحر، يعني عدم تدخل الحكام ومراعاة مصلحة المشتري عند الغلاء، يعني ليست أولى من مراعاة مصلحة البائع. فإذا تقابل الأمران وجب تمكين الطرفين من الاجتهاد في مصلحتهما. قال الشوكاني: إن الناس مسلطون على أموالهم، كل حاجة يملكها الإنسان هو حر التصرف فيها، هذا مما لا نزاع فيه، ولا يجوز أخذها منه بدون رضا كمبدأ كأصل. قال: والتسعير حجر عليهم، خلاف الأصل أنهم أحرار في تصرفهم، والإمام مأمور برعاية مصلحة المسلمين، وليس نظره في مصلحة المشتري، برخص الثمن أولى من نظره في مصلحة البائع بتوفير الثمن. وإذا تقابل الأمران وجب تمكين الفريقين من الاجتهاد لأنفسهم، وإلزام صاحب السلعة أن يبيع بما لا يرضى به مناف لقول الله تعالى: إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. ثم إن التسعير يؤدي إلى اختفاء السلع، وذلك يؤدي إلى ارتفاع الأسعار، وارتفاع الأسعار يضر بالفقراء فلا يستطيعون شراءها، بينما يقوى الأغنياء على شرائها من السوق الخفية بغبن فاحش، فيقع كل منهما في الضيق والحرج ولا تتحقق لهما مصلحة. قال: الترخيص فيه في التسعير عند الحاجة إليه. قال: على أن التجار إذا ظلموا وتعدوا تعديا فاحشا يضر بالسوق، وجب على الحاكم أن يتدخل ويحدد السعر صيانة لحقوق الناس ومنعا للاحتكار ودفعا للظلم الواقع عليهم من جشع التجار. ولذلك يرى الإمام مالك جواز التسعير، مذهب مالك جوازه وعدم الالتفات للحديث، وليس هذا الذي رجحه أولا، وهو أنه عند الحاجة. قال: كما يرى بعض الشافعية جوازه أيضا في حالة الغلاء، كما ذهب إلى إجازته أيضا في كثير من السلع جماعة من أئمة الزيدية، قال ومنهم، أي ممن أجازه، طبعا من ده مش ده الأخبط في العبارة، لأن سعيد بن المسيب وربيعة بن عبد الرحمن ويحيى بن سعيد هؤلاء ليسوا من أئمة الزيدية، بل يقصد وذهب إلى إجازته جماعة من أئمة الزيدية ومنهم وممن رأى جوازه سعيد المسيب ربيعة بن أبي ابن عبد الرحمن ويحيى بن سعد الأنصاري، كلهم يرون جواز التسعير إذا دعت مصلحة الجماعة لذلك. قال صاحب الهداية: ولا ينبغي للسلطان أن يسعر على الناس، فإن كان أرباب الطعام يتحكمون ويتعدون في القيمة تعديا فاحشا، وعجز القاضي عن صيانة حقوق المسلمين إلا بالتسعير، فحينئذ لا بأس به بمشورة من أهل الرأي والبصر. هذا الكلام معناه أن الأصل عدم التسعير، وأن السوق الحر هو المبدأ الإسلامي، ولكن إذا وجد الحاكم احتكارا من التجار ورفعا مبالغا فيه أكثر من ثلث القيمة مثلا أو زيادة أو حسب العرف في إذا وجد مبالغة من التجار في تقدير الثمن وحجزا لها عن البيع، فعند ذلك يلزم البائعين بأن يبيعوها بثمن المثل، ولا يجوز أن يسعرها بدون ثمن المثل. أجعل هذا استثناء بالمصلحة. الأصل عدم التسعير، لكن إذا ظلم الناس بعضهم بعضا ووجدنا مبالغة فظيعة في الأسعار من قلة من التجار، كان لابد من يعني إنقاذ الناس من ذلك، خصوصا في زمننا هذا، وهو أن هناك مجموعة من كبار التجار يتحكمون في الأسواق، فإذا تعدوا في ذلك، يعني الناس النهاردة بيحسبوا الحديد مثلا على سعر الدولار ويحسبوا الدولار ب50 جنيه، يبقى ده مش سوق سودة، ده حتى السوق السودة بكام؟ ب38 ب39 ب40، لكن ان انت حضرتك تعملها بهذه الطريقة ودي سلعة أساسية على الناس، فالحاكم عند ذلك يمكنه أن يتدخل. ولذلك هناك يعني وسائل عديدة لحماية المشتري، وهناك أيضا وسائل لحماية البائع، لأن البائع لا يجوز أن يمنع من سلع بيع سلعته بما يرضى إلا إذا تعدى. الأدلة العامة في منع الظلم والنهي عن بخس الناس أشياءهم تدل على أنه إذا باع بسعر مرتفع جدا فهو يبخس الناس أموالهم، بيخليها تساوي قيمة أقل من حقيقتها، بيخليها هي المفروض تجيب يعني كذا من البضائع، يوم يقول لهم لا ده انت هي ما تسويش إلا نص، ما تاخدش بيها إلا نص البضائع، فهو قد بخسه إيه ماله، كما يعتد في ذلك بالعكس إذا أرغم البائع على أن يبيع بدون ثمن المثل، والمشتري يعني يجد الفرصة في هذا الإجبار الظالم إذا كان هذا ليس ثمن المثل. يبقى مدار قضية التسعير مبناها على البيع بثمن المثل، ثمن المثل ده اللي التاجر كسبان فيه، ولكن هو تجاوز في التقدير. فأما أن يرغم على بيع سلع بدون ثمن المثل وإلا صدرت السلع من عنده فهذا ظلم، يرغم على البيع وهو لا يريد، وذلك لأنه يعني يقيم بدون ثمن المثل. فإذا كان الأمر كذلك كان تدخل الحاكم عند تجاوز التجار ثمن المثل بنسبة مرتفعة كالثلث مثلا، أو حسب عرف الناس في اعتبارها نسبة كبرى أو نسبة كبيرة. الاحتكار، تعريفه: الاحتكار هو شراء الشيء وحبسه ليقل بين الناس فيغلو سعره ويصيبهم بسبب ذلك الضرر. هو طبعا عرفه تعريف من أوسع التعريفات، شراء الشيء، لأن كثيرا من الفقهاء يجعل الاحتكار فقط في المطعوم في قوت الناس، وأما غير ذلك فلا يعتبرونه لا يعتبرونه احتكار. وتعريفه أقرب إلى الصواب لعموم الأدلة، ولأن حاجات الناس متفاوتة. يعني لو قلنا مثلا الإنسولين ده مش طعام، مش كده، لكن ضرورة الناس اللي عندهم سكر له ايه؟ اهم من الايه؟ من الاكل، يعني مش هعرفوا ياكلوا من غير انسولين، وبالتالي فلماذا نقصره فقط على ايه؟ على الطعام، وهناك حاجة شديدة الى ذلك. الماء ليس من الاقوات، وعند في بعض البلاد قد يصل الأمر إلى الاحتياج إلى بيع الماء، فعند ذلك إذا حدث حبس يتضرر الناس به فلا بد من تدخل الحاكم لمنع الاحتكار. قال: الاحتكار حرمه الشارع ونهى عنه لما فيه من الجشع والطمع وسوء الخلق والتضييق على الناس. روى مسلم وأبو داود والترمذي. عن معمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من احتكر فهو خاطئ، وهو حديث عام كما ذكرنا. وروى أحمد والحاكم وابن أبي شيبة والبزار أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من احتكر الطعام 40 ليلة فقد برئ من الله وبرئ الله منه. صححه الشيخ أحمد شاكر. وذكر رزين في جامعه أنه صلى الله عليه وسلم قال: بئس العبد المحتكر، إن سمع برخص ساء، وإن سمع بغلاء فرح. يبقى هو لا يشعر بألام المسلمين، يبقى هو بيدور على مصلحته فقط. حديث فيه ضعف ولكن صحيح المعنى. نروناش حديث تاني. روى أحمد الحاكم وابن أبي شيبة والبزار أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من احتكر الطعام 40 ليلة فقد برئ من الله وبرئ الله منه. دل بعض العلماء من أجله جعل الاحتكار في الطعام فقط، والصحيح أن هذا خرج مخرج الغالب. ذكر الطعام هنا خرج مخرج الغالب لشدة الحاجة أو الاضطرار إليه. فأما ما سوى ذلك فكل ما كان في حاجة الناس وضرورة بعضهم فاحتكاره لا يجوز. وروى ابن ماجة والحاكم عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الجالب مرزوق والمحتكر ملعون. والجالب هو الذي يجلب السلع ويبيعها بربح يسير. ضعفه الشيخ الألباني أيضا. من بعض العلماء ضيق المواد التي يكون فيها الاحتكار، فرى الشافعي وأحمد أن الاحتكار لا يكون إلا في الطعام، لأنه قوت الناس ومنهم من وسعها، فيرى أن الاحتكار في أي شيء حرام لضرره، حيث لا يكون الثمن متعادلا مع السلعة المحتكرة. ويرى بعضهم أنه إذا احتكر زرعه أو صنعة يده فلا بأس. الصحيح أن يقال أن مش أي شيء، ولكن أي شيء تشتد فيه حاجة الناس أو يكونون مضطرين إليه. وإلا فلو احتكر الزراع اليوم القمح وامتنعوا من بيعه لصار ذلك سببا في عجز الدولة عن توفير الخبز الذي صار الناس اليوم يعتمدون عليه اعتمادا شبه تام، لا يقومون بشراء الدقيق وخبزه، ولكن المخابز تقوم بإعداد الطعام على الصفات يعني المعروفة في ذلك، يعني صفة لازم يكون فيه رغيف ونحو ذلك جاهز. فالناس تعودوا على مثل هذا الأمر وبدونه يتضررون ضررا بالغا، فتوضع تسعير لذلك دون ظلم التجار واجب في هذا. ووضع ومنع هذا المحتكر ولو كان في زرعه ولم يشتره، لكنه يمنعه منعه من منع البيع، من امتناع من البيع، لابد أن يمنع منه. وروى أحمد والطبراني عن معقل بن يسار أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من دخل في شيء من أسعار المسلمين ليغليه عليهم كان حقا على الله تبارك وتعالى أن يقعده بعظم من النار يوم القيامة. إسناده ضعيف أيضا، يعني في مكان عظيم يعني يقعد في موضع عظيم من النار فيعذب عذابا شديدا. قال: متى يحرم الاحتكار؟ ذهب كثير من الفقهاء إلى أن الاحتكار المحرم والاحتكار الذي تتوفر فيه شروط: الأول أن يكون الشيء المحتكر فاضلا عن حاجته وحاجة من يعولهم سنة كاملة، لأنه يجوز أن يدخر الإنسان نفقته ونفقة أهله في هذه المدة كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل، كان يدخر قوت سنة ولم يكن هذا احتكارا، وإن كان صلى الله عليه وسلم لا يمر عليه العام إلا وقد أنفق ما عنده ولم يشبع من الطعام، لأنه إذا جاءه مضطر أو مجهود فإنه كان يطعمه إن كان عنده. الشرط الثاني أن يكون قد انتظر الوقت الذي تغلو فيه السلع ليبيع بالثمن الفاحش لشدة الحاجة إليه، يعني الناس تحتاج إليه الآن وهو لا يبيع، وإنما ينتظر حتى يتفاعل هو برفع السلع برفع الثمن. الثالث أن يكون الاحتكار في الوقت الذي يحتاج الناس فيه إلى المواد المحتكرة من الطعام والثياب ونحوها، فلو كانت هذه المواد لدى عدد من التجار ولكن لا يحتاج الناس إليها فإن ذلك لا يعد احتكارا حيث لا ضرر يقع على الناس. نعم، لو كان بالفعل كذلك. أقول قولي هذا وأستغفر الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.